احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الامم كالافراد تماما، تصح وتسقم وتموت، ولصحة الأمم مقومات كما هي صحة الأفراد تماما، ولسقمها أعراض وأسباب كما للفرد تماما. كذلك موت الأمم عندما تموت هكذا أيضا في سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كما هي الأفراد يموتون ويقبرون. لكن تعالوا إلى ونحن نريد أن نتحدث عن الخلل الذي قد يحدث أحيانا بيننا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. إذا وصل شخص معين يريد أن يسلك الطريق القويم وفق المنهج، ما الذي يجب عليه أن يضع في أولويات حسابه؟ أولا، الفكر الغربي يفكر دائما في المردود المادي للأشياء، أما البعد الروحي غير موجود عند إخواننا في الإنسانية في الغرب. فقضية أن أمة متقدمة أمة منتجة لا علاقة لإنتاجها بالقيم الأخلاقية، لأنهم يقولون ما علاقة الدين بأن يكون في الاقتصاد، ما علاقة الدين بالفن، ما علاقة الدين بالأدب، ما علاقة الدين بالصحافة، ما علاقة الدين بالإعلام، ما علاقة الدين بالمصنع بالمدرسة. ونحن كأمة ختم الله بها الرسالات لها مفهوم يختلف عن مفهوم هؤلاء، لأن الغرب ربما ترك دينه عندما عاد هؤلاء عادوا الكنيسة ووقفوا مناكرين لآراء البابوات، وعندئذ انفرد أو انفصل الواقع الأوروبي والواقع الغربي عن مفهوم الكنيسة ومفهوم التدين، فعزلوا المسألة وحصروا الدين داخل المعبد أو الدين داخل الكنيسة. لكن هذا الفكر ما الذي جرى على الغرب؟ جرى على الغرب ويلات كثيرة، تفككت الأسرة، تفككت القيم، طارت العقول أو الأعمال في الهواء، وأصبحت هذه الأمم وإن كانت منتجة ظاهريا إنتاجا ماديا، لكن الإنتاج الروحي عبارة عن خواء، عبارة عن فراغ داخلي لا تستطيع أن تقول أن الكيان الذي أمامك هو كيان إنساني. القضية أيضا تنطلي عندنا، بعض من أبناء أمتنا حصروا قضية التدين في قضية العبادات، ونستطيع أن نسميها سطحية التدين. إيه سطحية التدين؟ إنسان طالما يقول أنني أصلي وأصوم وأعطي الزكاة وأعطي الصدقات، أنا قد صنعت ما علي. أما تعامله مع الناس سواء من المسلمين أو غير المسلمين، تعامله الفاشل مع الكبير والصغير، نجد عقوقا من الولد، تمردا من البنت، عدم رحمة من الزوج على زوجته، إساءة إلى الجار، إيذاء لزميل في العمل، خيانة الأمانة، الرشوة وأخذ أموال الناس بالباطل في المصالح الحكومية التي تنتشر في كثير من بلادنا، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. كل هذا الكلام وتجد أن هذا الإنسان قد يصلي ويصوم، وتريد أن تضع الصورتين أو تركب الصورتين حتى على طريقة القص واللصق كما يقولون، لا تجدها متكاملة. لماذا؟ لأن التدين ليس صلاة وصياما، ونعم الصلاة والصيام أساسيات وفرائض، لكنها جزء من منظومة متكاملة. فما فائدة صلاتك أنت أن تنقطع للصلاة ليل نهار وتظلمني أو تؤذيني أو تأخذ مالي أو تخوض في عرضي أو تخون الأمانة أو لا تتقي الله أو تتمرد بعيدا عن إطار العمل، أو أن تعطي ظهرك للقيم والمبادئ التي درجنا عليها. العجيب أن أغلب الرسالات السماوية لم تأتي إلا في منطقتنا العربية، لأن المنطقة العربية رغم ما فيها الآن من فوضى بعيدا عن أو انفلاتا بعيدا عن المفاهيم التي نزلت من السماء على أنبياء الله ورسله وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمهم، يعني هذه الرسالات نزلت في هذا المكان لأن هذا المكان هو الذي نستطيع أن نقول منظومة القيم كانت موجودة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قال خلوا سبيلها، يعني حتى الطائي لم يسلم. ولما وقعت ابنته في الأسر وواجهت النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق أبيها قالت كان يفك العاني، يعني إنسان اللي عليه دين أو غيره ده، ويقر الضيف يعني كريم، ويعين على نوائب الدهر. كان حاتم الطائي هذا يعني يوقد النار أمام الخيمة حتى يهتدي إليه الضيفان. والعرب كانوا يمدحوا بعض القبائل أو يمدحوا بعض الأفراد، يقول إنه جبان الكلب. يعني إيه جبان الكلب؟ يعني كلبه من كثرة تردد الضيوف على خيمتهم أو على بيوتهم أو على حيهم أو على قبيلتهم لا ينبح على أحد. هذه كانت عبارة عن مدح لكثير من القبائل العربية. فجاءت الرسالة السماوية لتكمل هذه المنظومة، فجعل بدل ما الكرم يصل إلى حد الإسراف أو الإنفاق يصل إلى حد التقتير، جاء الدين ليضبط العلاقة. ولا تجعل يدك يعني مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالدين لأن الله هو الخالق والله هو الذي يعلم من خلق، ينظم العلاقة ما بين الإنسان والإنسان وما بين الإنسان وربه. لأن عمر ثار على صاحب بيت المال ورأى الرجل اليهودية يتكفف الحاجة، يطرق باب رجل كفيف كبير السن ومن أهل الذمة ويعيش داخل الدولة المسلمة. قال ما يعني ما الذي يجعلك تطرق الباب هذا؟ قال يعني يتسول الرجل كي يستطيع أن يدفع ما عليه من ضرائب لبيت المال. فيأخذ الرجل عمر من يده، عمر رضي يأخذ الرجل من يده ويعرضه على صاحب بيت المال أو خازن بيت المال، سميه أنت وزير المالية، ويقول أكلنا شبيبته صغيرا، أخذنا منه قبل ذلك. هذا الرجل في كان في الدولة يجب أن ينفق عليه. وتفتح كتاب زي المحلى من أعمدة كتب الفقه لابن حزم الأندلسي يقول وجب على ولي الأمر في الدولة المسلمة أن يعني من ليس له بيت عليه أن يجهز له بيتا. شوف حقوق المحكوم على الحاكم، أن يجهز له بيتا وأن ييسر له عملا. وشوف الأغرب من الخيال الإسمالة الثالثة، وأن ييسر له دابة توصله إلى عمله المواصلات. ثم إن لم تكن له زوجة زوج من بيت المال. إذا لما يكون هذه هي نظرة الفقه إلى التعامل مع الناس، فلتنظر أنت لما جاء هذا الدين العظيم ليتمم الرسالات السابقة، وجاء تواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا ليقول أنا النبي الأوحد أو أنا الرسول الأوحد أبدا، قال إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي، يعني إخوانه من قبل، من سيدنا عيسى عليه السلام إلى سيدنا موسى عليه السلام إلى سيدنا نوح من أولهم إلى كل الأنبياء. إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه. إنسان بنى بيت جميل يعني إلا موضع لبنة فيه، يعني البيت جميل ما عدا حجر واحد أو قالب من الطوب معين لم يوضع. فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت، الناس تطوف حوالين البيت وتقول الله بيت جميل، بيت معماره جميل، بيت شكله جميل، ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ البيت يجمل أكثر لو هذه اللبنة الباقية وضعت، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا تواضع عجيب منه صلى الله عليه وسلم لإخوانه الأنبياء، يقول هم بنوا البيت وأسسوا البيت وجملوا البيت ونقلوا رسالة السماء إلى الأرض وهدوا الناس إلى الصراط المستقيم، جئت أنا لأكمل هذه الرسالة. فلم يقل أنا البيت الوحيد، أنا الباني الوحيد، أنا الذي صنعت، أنا الذي عملت. فأول سقم ومرض يدخل على الفرد ثم يدخل على الأمة بأسرها سطحية التدين. سطحية التدين يعني إيه؟ يعني أحصر الدين في جانب العبادات. طب وجانب المعاملات أين حديث الدين المعاملة؟ طيب إذا كانت معاملة المسلمين للإنسان أيا كان هذا الإنسان ثم للحيوان، عاملين الآن في العالم جمعيات الرفق بالحيوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الجمل الذي حمله صاحبه فوق ما يطيق يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من صاحب هذا البعير؟ يقول فتى من الأنصار أنا يا رسول الله. قال اتقوا الله في البهائم العجماوات، في كل ذات كبد رطبة أجر، من لا يرحم لا يرحم، إنك تحمله فوق طاقته. إذن بهذا المنطق كان عمر يقول والله لو عثرت شاة في شط العراق لخفت أن يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريق يا ابن الخطاب، لما سهلتش الطريق حتى تعثر الدابة. الناس شوارع العالم الإسلامي والعالم العربي مليئة بالمطبات تكسر سيارات الناس، وسبحان الله يعني ولو سار فيها المسؤول عن الطرقات لسهلها، ولكننا نقول أنت مسؤول عن تحصين دبتك أو سيارتك، حصن دواب الناس لأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. إذن الفرد لما يحصر قضية التدين في سطحية التدين وعدم عدم الفهم الحقيقي لحقائق الدين الكبرى، هذه كارثة كبرى. طيب لما تأتي إلى مدارسنا ومعاهدنا، هذا مستوى توسع المسألة شوي، تجد أن المدرسة والمعهد والجامعة من الواجب بتعلم الأولاد والبنات أن يكونوا منتجين في المجتمع لما يتخرجوا، تمام؟ لما يكونوا منتجين لصالح المجتمع هذا خير كبير. ثم تأتي بعض وسائل الإعلام لتعلن في يعني في في في في وسائلها سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية كيف يكون الناس مستهلكين، يعني يعمل عليهم، شوف المحمول الجميل هذا، شوف القلم الجميل هذا، شوف الكوب الجميل، شوف مش عارف خلاط ايه سبحان الله، وشوف مش عارف الشامبو ولا مش عارف اللي بيطول الشعر ولا يطول الشعر ولا غير، لكن المهم يعني ما لا ادري كيف يحاسبهم رب العباد يوم القيامة. يجب ان يصدقوا فيما يقولون، لان القضية غذاء الشعر من الداخل وليس من الخارج. يجعل الشعر له بريق، يجعل الشعر له، يجعله ناعما ينعمه شوي ممكن يعني، لكن يجعله يعني من لا شعر له يعني يطلع له شعر، كلام يا اخي مش ما يعني في كلام يجب ان اكون صادقا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، دخل السوق فوضع يده في صبرة الطعام، يعني رجل عامل كومة بطعام زي مثلا فاكهة او غيره على الارض يبيع منها، فلما وضع الرسول يده وجد بللا، بلل يعني الطعام معطوب او طعام غير صالح، قال هل جعلته من فوق يا صاحب الطعام؟ من غشنا فليس من الغش، ليس من طبيعة الإنسان المتدين، طبيعة الإنسان الخائف من الله. ولذلك أمتنا لا يصلحها إلا دين، فإن نزعت من أمتنا يعني مفهوم الدين الحقيقي أصير يعني والعياذ بالله زي داحس والغبراء وزي عبس وذبيان تقوم بين القتالات، وإحنا عندنا سبحان الله كما أقول دائما العروبة دون دين هي عبارة نزعة عنصرية زي بالضبط النازية والفاشية، نزعة ايه العروبة دون دين؟ من العرب لولا الدين؟ العرب يعني الدين سوى منهم اناس يعني يتقون رب العباد، يعني يعاملون الخالق ويعاملون المخلوق، يحسنون التعامل مع الخالق خوفا ورغبة او رغبة ورهبة، ويعاملون المخلوق احسانا. اي انسان يعني موجود على هذا الكون يجب ان يعامل معاملة طيبة. طيب ايه اللي يجعل الافراد كما هي الامم تسقم وتمرض؟ لا هناك عوامل كثيرة، ان يتحول الانتاج المادي الى انتاج مادي بحت دون النظر الى مسألة القيم. يعني صاحب المؤسسة، صاحب المنتج، صاحب المصنع، صاحب الشيء المنتج يريد ان يبيع انتاجه باي وسيلة. طب هذا الانتاج يعني مثلا اضرب مثال، راجل عنده مزرعة وبعدين كي يعجل بالانبات يضع هرمونات معينة فتأخذ الدورة الزراعية بدل ما تأخذ 3 أو 4 أشهر تأخذ لها اياما محدودة، فتجد عندك ما شاء الله يعني ثمرة الفراولة في ربع كيلو جرام امر في متم. من الذي ضخمها؟ هذه ربما تصيب من يأكلها بامراض مستعصية او امراض خبيثة او امراض يعني سبحان الله تهدم الجنس البشري. هذا الانسان لو اتقى رب العباد ولو علم انه مسؤول عن اطعام الناس طعاما فيه شفاء وليس فيه يعني يعني يعني سم، هذه سموم، هذه السموم التي يضعها سواء هو او صاحب الانتاج الصناعي الذي يرمي المخلفات في مجاري الانهار والابار والعيون والارض وتنتج لنا اشياء مسرطنة يعني يأكلها أبناؤنا وبناتنا ونحن نتعلق في رقابه يوم القيامة. هكذا أيضا صاحب مصنع الأدوية عندما لا يتقي الله ولا يكتب تفصيلا أن هذا الدواء فيه كذا وكذا وكذا، فإذا هو إنسان خائن للأمانة، إذن يجب أن نفهم المنظومة القيمية الأخلاقية وفق شرائع الدين. أما أننا نظن أننا إذا صلينا وصمنا وتحجبت نساؤنا صار الأمر هكذا وصرنا مسلمين بحق وصارت المسؤولية بعيدة عنا، هذا الكلام غير واضح تماما للعيان، بل بالعكس نحن أحيانا نظن أن المسألة فيها مظهرية. أنا أذكر جملة جميلة لمارتن لوثر كان يقول، جملة عجيبة جدا، يقول: ليس المهم أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، إن الأهم عندي هو أن تكون الكنيسة من خشب والقساوسة من ذهب. نحن نريد الجوهر، نريد الذهب أن يكون في قلوب المتعاملين، قلب المتعامل. أما الكلام النظري والتنظير النظري، نحن ما شاء الله كعرب لا قوة إلا بالله، صار كل واحد فينا مكلمة، نتكلم كثيرا ولا نسمع إلا قليلا. والغربي من إخواننا في الإنسانية يسمع كثيرا وينصت ويتدبر ثم ينتج كلاما محددا علميا يأتي بنتيجة. هل تعلمنا من هذه؟ يعني بعض من الصحابة كان يعد له بعض كلمات في اليوم، كلمات قليلة. كان الحسن البصري يقول له يا إمام، يقولون له يا إمام لما لا تتكلم كثيرا كما نتكلم. نحن نجلس مع طفل صغير يصدع رأسنا ويتكلم في الاقتصاد وفي السياسة وفي الأدب وفي الكرة وفي كل شيء وفي كل تخلق وفي الدين. ما شاء الله احنا كلنا مفتين في الدين كمان، دي مصيبة. فالحسن البصري كان كلماته قليلة، قالوا ليه تتكلم قليلا؟ قال: أنا أعرض الكلمة على عقلي، فإن رأيتها سوف توضع لي في ميزان حسناتي قلتها، وإن رأيتها ستوضع لي في ميزان سيئاتي توقفت عنها، فلما رأيت جل كلامي سيوضع لي في ميزان سيئاتي عندئذ توقفت عن الكلام. إذن هو إنسان لا يوزع حسناته كده هباء منثورة. ليه؟ يقول ربنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في رقيب، في عتيد، رقيب يراقب كلماتي، فكل كلمة سوف تكتب علي. ويجي يوم القيامة قال ربنا: أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله في الدنيا، إحصاء، علم الإحصاء اللي هو إيه، بيستقصي كل حدث وكل كلمة، تكتب بيانات كلها ويعرض على العبد يوم القيامة. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا في الدنيا، يعني حاضرة يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا. يعني أول ما ينظر يقول: يا الله، الكتاب موجود فيه تبسمي مرة، والله تبسمي مرة يكون صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وتبسمي مرة يكون سيئة، أتبسم إيه؟ استهزاء بغيري. يقول له: أنت تستطيع أن تؤذيني؟ أنا ألا تدري أنا ابن من؟ يعني ابن من؟ يعني ابن آدم. يعني هتروح فين يعني؟ ابن من؟ ابن آدم. سبحان الله، جلس بعض من الشباب يتفاخرون أيام الحجاج، فقال أحدهم: أنا ابن رئيس الشرطة. أهلا وسهلا سيدي، شرفت. وبعدين: وأنا ابن خازن بيت المال وزير المال. أهلا وسهلا. وأنا في ولد فقير، يعني ده من سلالة عائلات معروفة ولا غيره. فقال: أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له ملائكته. أنا ابن آدم، وآدم ربنا قال للملائكة: أنا ابن أحسن إنسان خلقه رب العباد عز وجل، وأول إنسان خلقه رب العباد عز وجل، وأمر الملائكة أن تسجد له. هذا هو الفخر الحقيقي. لكن قضية يعني الفهم المغلوط أو التدين المغلوط أو المنقوص إن شئنا سمين أو سطحية التدين، هذه مصيبة. ثم المشكلة أن إحنا لما حصرنا العمل الصالح في جزئية العبادات فقط ضيقنا واسعا، والدين يستطيع أن يخدمه أي إنسان. يعني أنا أرى أن الإعلامي الصادق سواء صحفي، مذيع، مقدم برنامج، لما يتقي الله رب العالمين ويقدم قيم ومنظومة قيم تربطنا بقيمنا ومبادئنا، بالله عليك هذا داعية إلى الله عز وجل. لكن أن يخرب وينقص من قيمنا ويضيع القيم وينسينا قيمنا، يعني سبحان الله، نسأل الله له الهداية. الطبيب في في في في في في, في مستشفاه عندما يسهر حتى الصباح وهو يعني يشفي المرضى ويداوي الجرحى، سبحان الله، هذا الإنسان داعية إلى رب العباد عز وجل. صور الخيرات كثيرة، لكننا وجب علينا أن نراعي المسألة وأن نفهمها فهما حقيقيا. ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي إن شاء الله لنرى كيف تسقم الأمم ومتى تصح الأمم. ألقاكم بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن صحة الأمة وسقمها. أولا، كيف تحكم على أمة من الأمم أن في حالة من الصحة؟ يعني انظر الآن إلى الأمة الإسلامية، عايز تضعها على ميزان الصحة والمرض. ما علامة الصحة في الأمم كما هي الأفراد؟ يعني أنت لما ترى إنسان متورد الخدين، ممشوق القوام، معتدل القامة، يمشي بقوة، يصعد مصعد أو سلم ما شاء الله درجات سلم يعني بسرعة عجيبة، إذا جرى أو عمل رياضة لا ترى عنده سرعة نفس، أو والله هذا إنسان صحيح البدن، إذا أكل بفضل الله بشهية، حمد الله رب العالمين، يعني غير ممنوع من كذا وكذا وكذا. أما تلاقي إنسان باهت الوجه، غائر العينين، مرتعش الأطراف، خلاص يعني يمشي محدودبا، يجلس سبحان الله منثنيا كما نرى بعضا من شبابنا للأسف الشديد، عنده سبحان الله عنده ابتلاء التدخين أو غيره أو غيره، فده تحكم على أنه سقيم أكيد. طيب الأمة، طب ده الفرد، نستطيع أن ننظر إلى إنسان ونقول هذا إنسان صحيح، واحد تاني نام في السرير في المستشفى عنده أجهزة موصلة به، الله والله ده هذا إنسان مريض شفاه الله. لكن الأمة، طب هذا في الفرد ممكن بسهولة نستطيع أن نعرف أن هذا صحيح وهذا سقيم. لما ننظر إلى وضع الأمة، أول علامة من علامات صحة الأمة الإسلامية أن تدور في فلك الرسالة، أن تدور في فلك الرسالة، تحل ما أحله الله وتحرم ما حرمه الله. هذا هو أول منطق من منطق صحة الأمة، أن تراها تدور في فلك الرسالة. يعني إيه تدور في فلك الرسالة؟ يعني أن لو زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعني بيوتنا أو مجتمعاتنا أو مدارسنا أو معاهدنا أو مؤسساتنا، لأعجبه إخلاص المخلصين والتزام الناس بالعمل، التزام الناس بغض البصر، التزام الناس بتقوى الله، التزام الناس بقضاء مصالح الجماهير، هذه علامة صحة. أما إذا زارنا في مؤسساتنا وجد اللف والدوران والخديعة والمؤامرات، كل واحد يروح يقول لرئيس العمل فلان يقول عنك هذا لا يحبك، دائما يذكرك بسوء، يقول أنا أقدم منه في المؤسسة، كيف هذا يصير مديرا علي، هذا إنسان غبي لا يفهم. سبحان الله، بالله عليك هل يبارك في مؤسسة الناس ليست قلوبها على قلب رجل واحد؟ أبدا. وهذا سبب فشل كثير من المؤسسات في عالمنا العربي والإسلامي. لماذا؟ لأن الكل ليس على يعني يريد يقول أنا. وإذا كلمت أي موظف يقول لك والله يا أخي كل المؤسسة دي، كل المصلحة دي على رأسي أنا، أنا العبقري الوحيد، أنا اللي فاهم، هذا غبي ما يفهم، أنا أصل شهادتي من هارفارد، هو شهادته من مش عارف إيه، لا حول ولا قوة. وكأن كلمة أنا هذه من أسوأ الكلمات، ما قالها إلا إبليس، قال أنا خير منه، هكذا إبليس قال. فده يبدو من أحفاد إبليس، أنا أنا أنا في كلمة. والعربي من مصيبته يقعد معك يقول لك إيه، أصل خلي بالك سيدنا الشيخ، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. طب أنت قلت أنا، لف والدوران إلى متى؟ يعني كلمة أنا هذه إذا قالها صار إبليسي النزعة، شيطان النزعة، هذا الإنسان شيطان النزعة، كيف يؤدي؟ فإذا علامة سقم الأمة أن تجد أن أفرادها ليسوا على على على قلب إنسان واحد. لماذا؟ لأن كل واحد يقيس ليس بمقياس الحق ولكن بمقياس هواه. نفرض جدلا، أنا أردت أن أقيس يعني هذا الـ هذه الطاولة التي أمامي مثلا، فأريد مثلا أن أقيسها بالمتر، فأقول هذه عبارة عن مترين مثلا وعشرين سنتيمتر مثلا، لأن عندي مقياس. واحد يقول لا لا لا أنا أريد أن أقيسها بالياردة. طيب آخر يقول لا لا لا أنا أقيسها بالشبر. رابع يقول لا أنا أقيسها بالتقدير. في آخر المسألة تتوه القضية. لكن لو الحق له مقياس واحد، الحق له مقياس واحد، فإن وزننا القضايا بكتاب وسنة وحقائق أنزلها رب العباد لنا تنضبط المسألة. الخلافات بين الزوج والزوجة أو بين الأخ وأخوه كيف تنضبط؟ نقيسها بالكتاب والسنة، نضع الكتاب والسنة ونشوف أعمال هذا الإنسان، والله جاوز الحد، والله يا فلان أنت ظالم، هي جاوزت الحد، يا فلان أنت مخطئة. لكن هو يقيس بهواه تبعا لقبيلته أو عائلته وسلالة عائلته الكريمة، وهي تقيس بسلالة عائلتها التي ما أنجبت العائلات مثلها، فهذا الكبر أو الجينات العربية التي يعني ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، عند حقائق الأمور يفتضح الأمر. فأول علامة من علامات صحة الأمة الإسلامية أن تدور في فلك الرسالة، وإذا دارت في فلك الرسالة تعود إلى نقاء الإيه؟ نقاء الصدر الأول. إيه نقاء الصدر الأول؟ الصدر الأول أول شيء آمنا بمسألة وحدانية الله ورسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم كخاتم للأنبياء وجميع الرسل من قبل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طيب إذا أنا دخلت مع مشبها أو يعني أريد أن أصيغ الأمة في مسألة الصحة وفق منهج الصدر الأول، نستريح جميعا. أول شيء إيمان. لما حدث الإيمان ما قبل المجتمع المكي هذه الطائفة المؤمنة، كأنهم يقولون أخرجوهم من قريتكم كما قال قوم لوط إنهم أناس يتطهرون. حدث إيه؟ حدث الهجرة. فلما جاءت الهجرة أسست الدولة. أسست الدولة في المدينة على منطق عجيب. شوف، مهاجرين وأنصار، أوس وخزرج، مسلمين ونصارى ويهود وعبدة أوثان، كل ده في مجتمع المدينة لا يظلم إنسان إنسان، في ظلم. يتولى عمر القضاء سنة في خلافة أبي بكر، سنة كاملة، ويأتي ليقدم استقالته لأبي بكر. يا رسول الله، يا خليفة رسول الله، أقلني. قدم استقالة بالمفهوم العصري. لما يا عمر؟ قال وليتني القضاء بين أناس يعرف الواحد منهم الحق الذي عليه الحق الذي له فلا يأخذ أكثر منه، والواجب الذي عليه فيؤديه كما هو. مدام أنا عرفت الحقوق والواجبات. لكن كلنا والعياذ بالله ندعي، يعني كما قال شاعرنا وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. اجلس مع الموظف ولك انا مظلوم، ده انا مهضوم حقي، انا درجاتي الوظيفيه من الواجب اكون رئيس القسم، للاسف الشديد وحط واحد وضع واحد عشان هو له معرفه بفلان، وتيجي رئيس القسم ولك انا مظلوم، انا الواجب كنت اكون مدير المؤسسه، تروح لمدير المؤسسه يقول انا كان الواجب اكون الوزير، وتروح الوزير لا من الواجب انا اكون رئيس، لا اله الا الله، الكل مظلوم. تروح للزوجه ها مظلومه، الراجل متعب ومشاكس وبذيء وبخيل واهله متعبين. طيب تروح للزوج، الزوجة مقطبة جبينها ولا تحل ولا لا لا لا لا. تروح للأولاد، أبويا وأمي منصرفين عني، أبويا جاي من العمل تعبان وأمي مشغولة مع الهاتف مع صديقاتها، وسبحان الله الله. طب بالله عليك إذا كان كلنا مظلوم ها فليس فينا ظالم؟ ما يكونش أنا الظالم الوحيد اللي في المجتمع؟ في إيه يعني؟ لماذا لا يقر الإنسان بالحق؟ فالإنسان لما ينظر إلى الصدر الأول ماذا حدث؟ حدث منهم إيمان، ثم حدثت الهجرة، هجروا المعاصي إلى الاستقامة، هجروا العصبية القبلية إلى الانتماء لهذه الرسالة العظيمة. وعندما تعود قبليتنا تضيع الأمة، لما يكون الولاء وده من أسباب سخم الأمة ومرضها أن تعود العصبية، أنا جنسيتي كذا وأنا جنسيتي كذا. يا أخي والله يعني هل عير سلمان أنه فارسي أو بلال أنه حبشي أو صهيب أنه رومي؟ مش معقول. هل قيل في التاريخ ان اصل ابو حامد الغزالي هذا رجل افغاني وصلاح الدين الايوبي هذا رجل كردي؟ لم يرد في التاريخ هذا، وانما كله ينصر قضية محددة. ليه؟ نحن نصلي الى قبلة واحدة، لنا رب واحد، الرسالة واضحة، المعالم، القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمسألة سبحان الله العظيم، قضية هجرة الصحابة من مكة لانها لم تصلح للزراعة، أرض لم تنبت فيها شجرة الدعوة، فنبتت في المدينة. لما حدثت الهجرة حدثت قضية الإيواء، قضية احتضان الأنصار للمهاجرين. وإحنا كأمة إسلامية وعربية مش قادرين نحتضن يعني أبناءنا بالوقوف بجوارهم، وآلة الكيان الصهيوني تدمرهم وترسل عليهم حمما، واحنا سبحان الله قاعدين بس نولول ونصرخ ونشجب. نحن نريد برنامج عملي هادئ نستطيع ان ننصر به اخواننا. قضية النصرة يعني قضية الايواء النفسي ثم قضية النصرة. الله عز وجل الم يؤوي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ووجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى، وبعدين اوصى، فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائلة فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. يعني اذا قضيه ان الامه اذا ارادت ان تكون لها سمات صحه اذا عليها ان تدور في فلك الرساله، ثم ان تؤمن بالله ايمانا حقيقيا، الا يكون عندها سطحيه التدين، ان يعني تنظر الى جانب المعاملات فتصلحه. ايضا احنا عندنا تخلف سلوكي، يعني مش في تخلف حضاري، في تخلف علمي، تخلف تقني، تخلف زراعي، تخلف صناعي، تخلف رياضي، تخلف فني، كلها انواع من التخلف. طيب نحن نريد تقدما، او يعني نريد ان نصيغ الامه ونبتعد عن هذه الاعاقات السلوك. عندنا اعاقه في السلوك كلنا مع بعض، الاخ مع اخوه، الجار مع جاره، وصاحب البيت مع المستاجر، والناس مع بعضها. فلابد ان ننظر الى مساله ان قبل ان اشير الى غيري بانه مؤذي وانه مشاكس وانه سيء، لا والله اصلح نفسنا الاول، وانا اذا مكثت طوال حياتي اصلح من شان نفسي ان شاء الله رب العالمين. سوف اموت وما تزال في عيوب، لان كل بني ادم خطاء. يوم ما ارضى عن نفسي اقول والله ده مؤمن، نفتح الشاشات ونرى ناس ولا انا لا احب الكذب، لا احب الغيبه، لا احب النميمه. تقول ايه انت قاعد تسمع ده لسيدنا عيسى عليه السلام ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ امر في منتهى الغرابه. الله، يعني انت ده انت بتغتاب الناس كلها، تغتاب محافظه على بعضها، وتغتاب دوله على بعضها، وتغتاب دول، وقاعد تغتاب في الناس يمين ويسار ولسانك، والعياذ بالله، نسال الله السلام. فكل يدعي انه هو من الصالحين، لا، انا عايز اقول ايه، كل بني ادم خطا. فانا اجلس مع نفسي كده واقول ايه الخطا والخلل اللي فيه، او سؤال اوضح، ما هي الصفات التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وايه الصفات والخلق الذي يبغضه الله ويبغضه؟ لما اطبق هذا عمليا اعمل على يعني احنا بدانا سنه هجريه وسنه ميلاديه جديده، 1430 هجريه 2009 ميلاديه، اجلس مع نفسي واقول ايه، انا عندي 50 اسبوع ينتهي بهم هذا العام. طيب انا هاجي في كل اسبوع واكتب خلق معين ايجابي وخلق سلبي. مثلا خلق ايجابي مثلا صلة الرحم، والسنة دي زي ما بقول عام المرأة، عام الطفل، عام مش عارف المعاق، عام المرور، عام حقوق الانسان اذا كان هناك انسانا اصلا نبحثه عن حقوق. فنقول هذا العام عام صلة الرحم، انا مقاطع كل اهل ابوي وكل اهل امي سواء هم احياء او ما. لا، ده عام صلة الرحم، ادي صفة طيبة. طيب صفة ذميمة، لساني لا يتوقف عن ذم الناس وعن الخوض في اعراض الناس وعن الدخول للاسف الشديد في في في اسرار الناس وفتح استار الناس وكشف عن استارهم واسرارهم. والله يا اخي المسلم ستير، يعني ستير يعني يستر العيب الذي يراه. ثم اقول والله هذا الاسبوع هو اسبوع حمل هم الاسلام. يعني ايه حمل هم الاسلام؟ احمل هم الدين، الدين يحتاج الى من يحمل همه، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يعني ايه احمل هم الدين؟ اقول والله ايه اللي ممكن اعمله لاولادي في فلسطين، ايه اللي ممكن اعمله لاخواني في العراق، ايه اللي ممكن اعمله لاخوان المضطهدين في كل مكان. يعني تهالوا ان المصائب تاتي تترى. شوف مصيبه غزه غطت على مصيبه العراق، يقتل ايضا في العراق، والناس سبحان الله يعني ما تعرف مين من يضرب من، وهذه يعني دولة عربية مسلمة، يعني سبحان الله المصائب يأتي ليرقق بعضها بعضا، والمسلم للأسف ينسى، وطبيعة الإنسان النسيان. لا، أنا عايز أستحضر أمام نفسي إيه اللي ممكن أقدمه، اللي ممكن دون جعجعة ودون رفع العقيرة ودون الصراخ والعويل والشج والتنديد. إحنا عايزين نعمل منهج علمي يستطيع به الإنسان أن يخطط وأن ينظم. يعني القضية في يعني أحد متوسطي أغنياء اليهود وهم يعني يتركون المدينة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ على بعيره وقرة بعير من سبائك الذهب، ده كان من متوسط الأغنياء سبائك ذهب. فعمر يقف مغيظا والرجل يرحل بسبائك ذهب، يطرق الرجل اليهودي على سبائك الذهب ويقول يا عمر بهذا سوف نقيم الدنيا على مر الزمن ولا نقعدها. ناس يخططون في هدوء دون شج ولا تنديد، فماذا نصنع نحن؟ هذا هو الذي يكون مدار حديثنا ان شاء الله رب العالمين. ولكن بعد الفاصل لنكمل ما هي علامات سقم ومرض الأمة، نسأل الله ان يشفينا جميعا من امراضنا افرادا ومجتمعات وأمة ان شاء الله رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حديثنا، اهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن سقم الأمة وصحتها، كما هي صحة الإنسان وسقمه ومرضه. طب إذا قلنا أن أمة من الأمم، نأخذ مثال أمتنا التي يعني نعتز بها ويعني يجب أن تتبوأ مكانتها، ما هي أعراض أمراضها حتى نرى ما الخلل الحادث عند كل حدث رهيب يهز الأمة، ثم تعود الأمة إلى نومها مرة أخرى، ثم يعود حدث آخر، وليست أحداث غزة هي الأحداث الحدث الأول الذي يحدث لنا ولن يكون الأخير، لأن الصراع بين الحق والباطل هو يعني سنة من سنة الله في الكون. أول علامة من علامات سقم الأمة أن تدور في فلك الأشخاص والعصبية لا في فلك الرسالة، تصير وفق إيه؟ وفق التنازع نحو ايه، او يعني المساله الولاء يصير ايه للاشخاص، تصير لعصبيتنا لقبليتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى الاوس ارادوا يعني في مشكله، حرش بينهم منافق، فثارت بينهم الاحداث الجاهليه ما بين الاوس والخزرج، قال يعني العصبيه وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه. يعني مسألة العصبية دي ومسألة ان كل واحد انا كذا انا كذا انا جنسيتي كذا انت دولتك كذا انت، لا يا اخي والله يعني يكن ولاؤنا لامتنا لا ولاؤنا لعرقيات تزول وتنتهي. هذه التقسيمات التي قسمها المستخرب الذي يسموه في كتبنا المستعمر، والمستعمر من العمران هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها، او المستدمر الذي دمر ما بيننا ودمر اخوتنا وجعل الناس يتناحر الانسان مع اخيه الانسان، ولك دي اصل حدود الدوله وحدود الدوله، ونحن كلنا امه واحده ودوله واحده. هذه العصبيه وهذه القبليه هذا شيء من على اول العلامات التي ايه تصيب الامه بالوهن والضعف. ثم العلامه الثانيه نقص الاراده، الناس يكون عندها احباط، يقول لك هعمل ايه يعني، تعمل كيف يعني، كيف تعمل يا اخي. فرنسا استعمرت الجزائر 130 سنه، قتلت منهم 2 مليون شهيد، لو وضعت جماجمهم فوق بعضها البعض لبلغت السحاب سبحان الله، ورغم ذلك بفضل الله انتصرت الجزائر وانتصرت المقاومه الضعيفه الامكانيات على هذه القوه الغاشمه سبحان الله. فيعني لنا في التاريخ يعني الاسوه، ونحن يعني على مر الزمن ما انتصرنا ابدا بكثرة عدد ولا بقوة عدو، لكن انتصرنا بمنظومة القيم المرتبطة والدائرة في فلك الرسالة. اما ان ندور في فلك اشخاص وتنقص ارادتنا، لماذا تنقص الارادة؟ يعني بالعكس، يعني هذا الامام الشافعي يقول كلاما عجيبا في قوة الارادة، يقول امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، انا ان عشت لست اعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. سبحان الله، هو يرى أن الذل الصورة من صور الكفر، فلماذا أذل أن أنا أعيش مرة واحدة؟ فإذا عشت مرة واحدة يبقى إيه في الحياة، يعني يبقى حياتي يجب أن تكون عزيزة، حياتي أن تكون عزيزة. يعني أخي عنترى العبسي هذا الجاهلي قبل الإسلام يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي، ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أعظم منزلي. مع تحفظنا طبعا لأن رجل جاهلي غير مؤمن بالآخرة ولم تصله رسالة، لكن الرجل يرى أن لابد من العز، لابد من أن يكون مفاخرا بهذه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلماذا يعني أرضى الدنيا؟ سيدنا عمر كان معترض على صلح الحديبية ويقول يا رسول الله لما نرضى الدنية في ديننا، يقول يا عمر أنا رسول الله ولن يخذلني. لكن عمر لم يكن يرى من داخل من وراء حجب الغيب كما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قضية الـ يعني ضعف قوة الإرادة كانت موجودة عند الأمة، فلما ضعفت إرادتها صارت أمة مستهلكة، أمة لو قطع عنها يعني لو استيقظ العالم الغربي الصباح وقال ايه هذه امة لا تستحق مثل الانترنت وقطع علينا الانترنت، وتتوقف حياتنا. لماذا؟ لاننا جعلنا حياتنا يعني تبعا لاخر، لكننا لو اننا نحن الذين كان محمد إقبال يقول جملة عجيبة رحمه الله، يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. زي بالضبط التلميذ الخايب، يا ابني رسبت لي في الامتحان، يا ابو يا الامتحان كان صعب والوقت كان قليل والمراقب كان سيء وكان ما يزعق فينا ويرفع صوته وشوشر علينا اي كلام اي كلام طبعا. لكن الولد الصالح الناجي يقول لا والله الحمد لله احنا ذاكرنا بس الامتحان كان صعب شوية، لكن ربنا سهل الامر واستطعنا الاجابة على قدر ما نستطيع. ده الفرق بين انسان واقعي عنده قوة ارادة والتاني سبحان الله العظيم ليس عنده هذه الهمة. ولذلك الانسان اللي بيعمل لله غير الانسان اللي بيعمل لشخص. ازاي؟ يقال في قصة رمزية ان الغزال طارده كلب الصيد، فالغزال قصة رمزية يعني. قال لكلب الصيد انت لم تلحقني. قال لما؟ قال لانني اعمل لنفسي، انا اجري هروبا منك عشان اهرب بنفسي انا، اما انت تعمل لصاحبك، انت تعمل عند واحد للاسف يعني بتجري من اجله، فانت هتاخدني له صيد، فانت تعمل عند انسان، انا اعمل ايه؟ اعمل لصالح نصرة مبدئي في الحياة وبقائي في هذه الحياة. لو اخذنا هذه القصة الرمزية ودرسناها لاولادنا في المدارس الاجنبية، يدرسونا للاطفال في الصف الثاني الابتدائي، الصف الثاني، انظروا القصص اللي يدرسوها، مش يدرسوا لهم قصص عجيبة، اكرة احمد وشرب محمود ونامت مش عارف فاطمة، لا اخي والله سبحان الله. شوف قالوا ان السلاحف اجتمعت لتقرر امرا، فالسلاحف عملت اجتماع قالوا عايزين نعمل عمل مبهر. قالوا يعني نعمل عمل مبهر احنا السلاحف ضغط لا ازاي؟ فاقترحت احداهن ان تلمس السلاحف القمر. قالوا احنا سلاحف ضعيفة. شوف يدرسوا للاولاد ايه هناك، احنا سلاحف ضعيفة. كيف نلمس القمر؟ فاقترح ان السلحفاة تقف تركب امام فوق السلحفاة ثم الاخرى ثم الرابعة ثم الالف ثم الالفين الى ان تلمس اخرهن القمر. فقالت المعلمة للبنات في الصف الثاني الابتدائي يعني 7 سنوات، تقول لهم ايه رأيكم في القصة؟ الصف اختلف. واحدة قالت يعني هذه حكاية مستحيلة. طيب ده رأي. واحدة تانية قالت ايه؟ هذا عمل مبدع ويجب ان نتعلم من السلاحف كيف نحول المستحيل الى ممكن. واحدة ثالثة قالت ايه؟ قالت طيب وسائل الاعلام خلي بالك هتصور السلحفاة الاخيرة. يعني تصور من؟ صورت نيل أرمسترونج اللي وضع رجله على ايه؟ على سطح القمر. لكن هل صورت العلماء اللي قاعدين تحت بيوجهوا المركبة ويتعبوا، اللي قاعدين على الحاسبات الآلية واللي قاعدين يحسبوا علم الأرصاد وعلم الفيزياء؟ لا لم تصور. فهي حزينة ان المطحونة اللي من تحت لن يهتم بها احد، ولكن سوف يهتم ايه؟ باللي طلعت على الشاشة. خلي بالك يعني انا اليوم تراني انت على الشاشة، لكن معي فريق ما شاء الله من المخلصين والعاملين، واحد على الكاميرا، واحد على الصوت، واحد مش عارف على الايه، واحد في الديكور، فريق عمل. ما لولا هذا الفريق بعد فضل الله ما كنت تراني انت على الشاشه، كيف تراني على الشاشه؟ فانظر الى طريقه التدريس، يغرس في الطفل كيف يكون عنده قوه اراده، عنده، ونحن اولى بهذه الاراده. انا لا اضرب مثال لاعجابي، انا اعجب باي انسان يعمل خيرا، ولكن لما يعمل كمان وفق منظومه القيم والمبادئ ومنظومه فلك الرساله التي نحيا من اجلها، هذا شيء عظيم. طيب ايه كمان علامات سقم الامه؟ ان يكون عندنا حب المال. ظللنا نحب المال نحب المال، فخاصم الاخ اخاه، ورفع الولد قضيه حجر على ابيه، وظلم الزوج زوجته، وكتب الاب للأولاد دون البنات كل ميراثه. لماذا؟ أننا نحب المال، وتحبون المال حبا جما، تأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا. هذا وصف لتوبيخ هذا الإنسان الذي يجعل المال ليس وسيلة. لا يعني الإنسان لما يجعل المال غاية خلاص يبقى حيوان مفترس، يريد أن يكسب المال بأي وسيلة. ميكافيلي النزعة، ميكافيلي النزعة، المذهب الميكافيلي يقول الغاية تبرر الوسيلة. عشان أصير غني أسرق، عشان يصير عندي المال أرتشي، عشان أحوز المال كله أنصب على الناس. هذه مصيبة، هذه ليست في رسالة الإسلام ولا في أي رسالة سماوية. مش ممكن، ما فيش رسالة ينزلها رب العباد من السماء وإنسان يظلم إنسان. القوة والآلة العسكرية تقتل وتضرب وتحطم يعني كبير الاطباء النرويج اظن لما زار غزه بالامس وراى الاطفال وراى ما تصنع الاله الحرب الصينيه الرجل بكى لم يحتمل لانه قلب انسان حر نحى الهوى جنفه راى شيء مفزع امامه. هل هذه هي ان يمد الناس ايديهم للتعايش في هذا العالم؟ وفين الضمير الحر وفين حقوق الانسان وفين؟ لن تجد لن ياتي لك بحقك الا يدك وذراعك وتفكيرك ومنهجك بعد ان تدور في فلك الرساله. اما ان تظن ان الشرق او الغرب ياخذ جنبك، كيف اقف جنبك؟ بالعكس، نحن اذا تركنا ديننا فسبحان الله نصير في هذا العالم هباء منثورا، ريشه في مهب الريح. لا لا لا يبكي لنا احد ولا يحزن علينا صديق ولا نسيء عدوا. اما اذا اردنا ان يكون عندنا قوه الاراده، حب التخطيط، يعني لا اقول كراهيه المال، لا، استخدام المال في ايه؟ استخدام المال في مكانه. انا ارى اسر وعائلات عربيه ومسلمه وغير مسلمه في بلاد عربيه يعمل حفله ميلاد للطفل فلان. طيب ماشي، احنا مش هنتكلم عن الحل والحرمه، احنا مش في درس فقه. وبعدين تجمع الاهالي وتعوا في نادي ولا في فندق ولا في قاعه وتكلف الاف الدولارات والدينارات والريالات والدراهم، وبعدين تسال واين المحتفى به؟ يقول لك لا ده هو مع الدادة او المربية لانه هو عنده عمره سنة. يا الله، ده كل الالاف ده عشان السنة، والولد لا يدرك والبنت لا تدرك. فشوف لما تقل العقول وتتبخر، والمال الذي سوف نسأل عنه، نسأل عن اربع اشياء لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. عن ايه؟ عن شبابه فيما افناه، وعن عمره فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. اسأل عن المال، جبت منين المال ده وانفقته فين؟ مش كمان عشان لما صار مالي انفقه كما اشاء. لا، انا مستخلف في مال الله، انا امين في مال الله، يجب ان انفقه في المكان الذي يرضي رب العباد سبحانه وتعالى. ثم عن علمه فيما صنع فيه، هذه الاربعه التي نسال عنها. فماذا نقول لله يوم القيامه لما يكون هو حب المال بهذا الشكل؟ ثم اذا رايت في الامه شحا مطاعا، شح مطاع يعني ايه؟ يعني يقول يا فلان تعالى تبرع الى الجرحى والثكالة في غزة، هذا ليس تبرعا، هذه فريضة على كل إنسان حر يتقي الله رب العالمين ويخاف يعني الحساب الشديد يوم القيامة. لما تركت أولادك هكذا هناك؟ انت لماذا يعني؟ هل ابنك أفضل من ابنه؟ هل أنت أشرف من هذا الإنسان الذي يجلس بهذه الصورة؟ أبدا أبدا والله. فالشح المطاع والهوى المتبع، كل واحد يبقى تبع ايه؟ تبع وفق منهجه هو. ثم اختفاء الولاء لله وتصير الولاء لدنيا وامور كثيرة. ثم ان يشيع الجهل بيننا ويتكلم الرويبضة اللي هم لا قيمة لهم في عظائم الامور. احبتي في الله، قد يكون هذه عناوين سريعة، اردت ان اصوب يعني تصحيحا لتحويل الأمة من أمة سقيمة إلى أمة سليمة، من أمة مريضة إلى أمة صحيحة. وليبدأ كل واحد منا بنفسه. أما أنتم أيها المرابطون في غزة وفي فلسطين، فرب العباد سبحانه وتعالى معكم ولن يتركم أعمالكم ولن يتخلى عنكم. وكل ما نملكه هو أن نعينكم بقدر ما نستطيع أفرادا وجماعات ودول، ونستطيع يعني أن نستدر عطف السماء بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء الشهداء في مقعد صدق عند ملك المقتدر، وأن يوفقنا لنصرتهم وأن يثبتهم وأن يهدئ الأرض من تحتهم، وأن يعني يحنن قلوب المسلمين وعباد الرحمن وعباد الله عليهم، وأن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف وأن يكسوهم من عري، وأن يجعل حالهم إن شاء الله في أحسن حال. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم انصر اخواننا في غزة وكن معهم يا رب العالمين، وامنهم من خوف واطعمهم من جوع واكسهم من عري، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أيقظ أمتنا يا رب العالمين من غفلتها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بلقائكم ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله وقوته. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.